رعشي وأرأس إخوتي مع نشوتي تهدى لرجس في الظلال مبين كلها توجع القلب لكن هذا الخبر أوجع. إلهي إلهي جعلوا عظامي موطئا لخيوله. يا الله وحسينا جعلوا يا عظامي موطئا لخيوله من غير ما ذنب به أخذوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. من المشاريع الأساسية التي اعتمدها الإسلام من أجل إدامة خط الرسالة على مر الأجيال، لأن الرسالة لم تكن لجيل معين وإنما هي لجميع الأجيال، لا سيما الرسالة الخاتمة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فإنها مستمرة إلى قيام الساعة، وهذه من كراماته صلى الله عليه وآله أنه يختلف عن بقية الأنبياء السابقين في أمور كثيرة، لكن منها في نقطتين. الأولى أن الأنبياء السابقين عادة يكون في زمانهم أنبياء معاصرون لهم، يعني في الزمن الواحد تجد نبيين، ثلاث أنبياء، أربعة، عشرة، مئة ممكن، يتوزعون على المناطق المختلفة من خارطة العالم. لكن محمد صلى الله عليه وآله لم يعاصره نبي آخر في عصره، هذا واحد. الثاني، ما من نبي سابق إلا وجاء من بعده نبي لاحق إلا نبينا صلى الله عليه وآله. ولهذا لما نص على وصية علي عليه السلام قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. استدرك لأنه موسى كان بعد نبي، أما رسول الله صلى الله عليه وآله فليس بعده نبي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الرسالة في استمرارية تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى مشروع لإدامة هذا الخط الرسالي. مشاريع كثيرة لسنا في صدد استعراضها، ولكن منها من المشاريع المهمة حرص الإسلام على مواسم دينية معينة منتظمة طيلة السنة، من شأنها أن تجمع المسلمين، من شأنها أن تضمهم على صعيد واحد، من شأنها أن تحقق لهم المنافع المنصوص عليها في الآية الشريفة: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وفي هذا الإطار جملة من الفقرات وضعتها الشريعة لتحقيق هذا الغرض، مثلا موسم الحج، باعتبار أنه تجمع غفير وكبير على صعيد واحد، المسلمون يتحدرون من مختلف نقاط العالم ليلتقوا في بقعة واحدة، وما عندنا في الواقع ملتقى أجمع من هذا الملتقى. قد تكون هناك ملتقيات ربما عدد الحاضرين فيها أكبر، لكن التنوع الموجود من مختلف نقاط العالم الإسلامي ومن مختلف المذاهب، من مختلف المدارس الفقهية، على اختلاف توجهات أهل القبلة، يجتمعون على صعيد واحد. هذا المجمع اهتم الله تعالى به اهتماما بالغا، وعبر هذه العبارة التي جاءت في هذا الموضوع، وإن كانت ما تخص هذا الموضوع، لأنه المبدأ الذي نصت عليه الآية الكريمة يسري في غير هذا الموسم، في غير موسم الحج. الموضوع الذي هو موضوع الحج، قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن هذا التجمع صحيح، الحج يأتي في القمة، لكن هذا لا يعني أن الإسلام قصر المسألة على هذا المورد أو على هذه الفقرة. صلاة الجماعة اهتم بها الشارع اهتماما بالغا، وجعل ثوابها أضعاف مضاعفة عن صلاة الفرادى، وتختلف درجة الفضل باختلاف المكان واختلاف الزمان. إذا صلى المصلي جماعة في مسجد القرية له فضل، في مسجد المدينة له فضل، في المسجد الجامع له فضل، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله له فضل، في المسجد الحرام له فضل. تترتب هذه الدرجات باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمنة وباختلاف الإمام. الشاهد أن صلاة الجماعة هذا الاهتمام بها، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وآله استخدم ولايته كحاكم وكرسول الله صلى الله عليه وآله بأن هدد المقاطعين، لأن ما كان مقاطعتهم لأعذار عابرة، يعني واحد مشغول بشغل منعة مثلا أو مرض أو ما شاكل، كان يقاطعون حضور صلاة الجمعة. وتدرون حضور صلاة الجمعة لا سيما في عهد الحضور، هذا حضور المعصوم عليه السلام باتفاق المسلمين واجب، وواجب عيني أن يحضر صلاة الجمعة. لكن ورد أنه حتى أولئك الذين كانوا يقاطعون صلاة الجماعة لا مرة ومرتين، لا أصلا هؤلاء لا يحضرون، يعني أنهم قطعوها وقاطعوها قطيعة تامة. النبي استخدم ولايته لأن شعر أن هذه الظاهرة إذا تفشت يعني أن جذوة صلاة الجماعة تنطفئ، وبالتالي المسلمون راح يخسرون تلك المنافع المترتبة على صلاة الجماعة وهي كبيرة جدا، فكيف إذا كانت صلاة جمعة؟ الشاهد حرص الإسلام على كل تجمع للمسلمين، على كل موسم للمسلمين يضمهم يجمعهم، هذا حرص كبير في مجالات كثيرة جدا. مثلا من أهم تلك المجالات هو عبارة عن حضور مجالس ذكر الله، هذا قبل قضية الحسين سلام الله عليه، ذاك موضوع آخر له خصوصية تضاف إلى تلك الخصوصيات، لكن المبدأ العام ورد عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله قوله: بادروا إلى رياض الجنة فاحضروها. قيل: وهل في الدنيا روضات جنة يا رسول الله؟ قال: بلى. قيل: وما هي؟ قال: حلق الذكر، حلق ذكر الله، الحلقات ذكر الله عز وجل، مجالس المؤمنين. من حضر مجلس ذكر الله تعالى آمنه الله مما يخاف وإن لم يذكر معهم، يعني نفس الحضور له ماذا؟ خصوصية. الإمام الصادق سلام الله عليه يوصي ولده الكاظم عليه السلام، يقول له: بني، إذا رأيت مجلسا من مجالس ذكر الله فاحذر، وأبلغ شيعتي عني السلام، وقل لهم أن يحضروا، فإن من حضر مجلسا من مجالس ذكر الله فإن كان عالما نفعه علمه، وإن كان جاهلا تعلم، وإن نزلت رحمة عليهم عمته، وإذا رأى مجلسا لا يذكر الله فيه. مقصود يعني المجالس، مجالس اللهو والطرب. من حضر مجلسا لا يذكر اسم الله فيه فإن كان عالما لم ينفعه علمه، وإن كان جاهلا زاده جهلا، وإن نزلت عليهم نقمة أو عذاب عمته معهم. هذا المعنى تأكد كثيرا في حضور مجالس ذكر الله عز وجل المقرون بذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. تلك خصوصية تضاف إليها. يكفي قول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لداود بن سرحان: يا داود، إن خير الناس من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. لاحظ العبارة، إن خير الناس من ذاكر، يعني تجلس أنت وأخوك المؤمن ثنائي ثلاثي رباعي جلسة أيا كانت، حتى لو كان اثنين. أصلا ورد في روايات عديدة أنه ما اجتمع اثنان على ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله إلا وثالثهما ملك يستغفر لهما. وفاحت منهما رائحة زكية تهبط لشمها ملائكة العرش. أي فضل وأي مقام. فالشاهد يقول: من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. كلمته عليه السلام: من حضر مجلسا يحيى فيه ذكرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. عجيب، أي يوم هذا اليوم الذي تموت فيه القلوب؟ ولماذا تموت فيه القلوب؟ هناك نظريات للمحققين في شرح هذه العبارة، منها أن تلك القلوب اليائسة التي انقطع رجاؤها، أن أعمالها لا تنجيها، وأنها توشك أن تدخل جهنم. هذا يحس بحالة من موت القلب، يعبر عندنا عبارة موت القلب كناية طبيعي، قال فلان مات قلبه، يعني يائس تماما. فهؤلاء اليائسون ينعش أملهم ماذا؟ هذا العمل الصالح، وهو أنهم ذكروا الله، ذكروا رسول الله، ذكروا آل البيت عليهم السلام. هذا واحد. نظرية أخرى تقول أن هؤلاء إنما تموت قلوبهم لما يغمرهم من الفزع الأكبر في ذلك اليوم، يوم القيامة يوم الفزع الأكبر بالتأكيد. يكفي وصفه تبارك وتعالى له بقوله: تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أي يوم هذا اليوم الذي تذهل فيه المرضعة عما أرضعت؟ في مهول لا يغني فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إلى آخره. هذه الغمرة غمرة الخوف تميت القلب فتنعشه. هذه العملية عملية إحياء ذكر الله، إحياء ذكر آل البيت عليهم السلام. طيب، بعد ما مررنا بفضل هذا الحضور وهذه المجالس، لنتعرف على مفاد الآية الشريفة. الآية الشريفة قررت مبدأ عاما، صحيح نزل بالحج لكن هو يعم غير الحج، لأن الملاك واحد، الملاك تجمع المؤمنين على صعيد واحد ليذكروا اسم الله تعالى وهذا المعنى صادق على ذكر رسوله. وهل ينفصل ذكر الله عن ذكر رسوله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم هل ينفصل ذكر رسول الله عن ذكر آل البيت عليهم السلام؟ أبتا. والرسول أولا هم نفس الرسول صلى الله عليه وآله كما في أحاديث عديدة. ثانيا ورد عنه صلى الله عليه وآله ذكر علي عبادة. هناك حديث يروي حتى ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة ذكر علي عبادة. ولهذا بعض الفقهاء لما يخرج أو بتعبير آخر لما يوجه الشهادة الثالثة في الأذان بأن عليا ولي الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، من جملة الوجوه التي يذكرها لهذا المطلب وهو من أهمها، يقول مما لا ريب فيه أن الأذان ذكر الله عز وجل، وذكر علي عليه السلام ليس كلاما أجنبيا وإنما هو داخل في ذكر الله. ويستدل بالحديث الذي يرويه الخاص والعام ذكر علي عبادة. ليش تروح بعيد؟ أنت لما تشهد الشهادة الثانية بالأذان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تصلي على النبي؟ هو المؤذن لما يشهد الشهادة الثانية يصلي. الصلاة على الرسول من فصول الأذان من الأجزاء الثابتة بالأصل لا، ولكن بمناسبة ذكر الرسول ماذا؟ يصلى عليه عملا بالتوصيات الواردة الكثيرة في هذا المعنى، الأحاديث الكثيرة حتى ورد في بعضها أبخل الناس من بخل باثنتين، من بخل بالسلام وبخل بالصلاة علي إذا ذكرت صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا المعنى يجري هذا المجرى، أنت بمناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وآله تذكر نفسه، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم. الأنفس بماذا فسرت؟ بالتأكيد النبي ما فسرها بالقول إنما بالعمل، جاء بعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال يا ناس أن هؤلاء هو نفسي. وهذا المعنى دليل واضح على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نور واحد، فما هو العجب أن يذكر مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في الأذان. أعود، إذن ذكر الله وذكر رسوله وذكر أهل البيت عليهم السلام هو داخل في هذه القاعدة، قاعدة ذكر الله بالمفهوم العام. وبالتالي فالآية الكريمة حين تقول ليشهدوا منافع لهم لا تخص خصوص موسم الحج، وإنما تتناول كل موسم يحضر فيه الإنسان المؤمن مع إخوانه المؤمنين. ويأتي في رأسي في طليعة هذه المجالس هو عبارة عن مجالس آل البيت، وبالأخص مجالس التي تعقد باسم سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. هذه المنافع ما هي؟ أولا القرآن الكريم لما ذكر المنافع حاول قدر الإمكان أن يعطيها دائرة واسعة ما يخص بمنفعة محددة. ليشهدوا منافع، أولا جاء بصيغة الجمع ما قال منفعة، ثانيا جاء بشكل إطلاق ما قيد بشيء معين، قال المنفعة مثلا الاجتماعية أو المنفعة الروحية مثلا أو العلمية فقط، وإنما جاء بشكل مطلق. وثالثا حينما ذكر المنافع جاء بها بصيغة التنكير، منافع، ما قال المنافع. باللغة إذا نكر الجمع أفاد العموم أوسع وأوسع. فالقرآن الكريم يريد أن يقول أن هناك منافع كبيرة تترتب على حضور هذه المواسم الدينية. ليشهدوا، النقطة الأخرى لم يقل ليكسبوا، قال ليشهدوا، يعني أن المنفعة هم يحضرونها لا أنها تترتب على حضورهم. حضورهم هو منفعة. ما هي المنافع؟ منافع كثيرة. أول منفعة هي المنفعة الروحية قبل كل شيء، أن الإنسان حينما يجلس إلى جانب إخوانه المؤمنين على صعيد ذكر الله تعالى وذكر رسوله يحس بحالة من النمو الروحي، يحس بطاقة روحية كبيرة، يحس معنوياته ازدادت، يحس أن إيمانه أصبح أقوى، يحس بطمأنينة خاصة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا العطاء الروحي مهم للإنسان في مواجهة الحياة. كثير من الأمور الصعبة القاسية التي يواجهها الإنسان، المشاكل المعقدة التي يواجهها الإنسان قد ما تنحل بمجرد العلم والمعرفة، إنما تحتاج إلى طاقة روحية عالية عند هذا الإنسان حتى يصبر، حتى يتحمل، حتى يستقيم لا ينحرف. فالطاقة الروحية رصيد مهم للإنسان المؤمن. ومن جملة مصادر هذه الطاقة هو عبارة عن حضور هذه المواسم الدينية أولا، وثانيا الفائدة العلمية. الإنسان يزداد من حضور هذه المجالس، خاصة المجالس النافعة. طبيعي هذا يتفاوت على درجات باختلاف الناس وباختلاف المتحدث باختلاف الموضوع، لكن هو الإنسان عليه قبل كل شيء أن يأخذ في اعتباره أن لما يحضر ينبغي أن يتوخى المجلس الذي ينتفع به، إما ينتفع به علميا وإما ينتفع به روحيا، وما شاكر ذلك من المنافع الراجحة شرعا. ومن جملة هذه المنافع المنفعة الاجتماعية، هذا التواصل الاجتماعي لا شك عامل مهم في حفظ كيان المجتمع وفي رص صفوف الناس. رابعا الوحدة بين المؤمنين، الناس مهما اختلفوا لكنه يجمعهم صعيد واحد، هذا مما يشعرهم أنكم ترجعون إلى مرجع واحد وإلى ماذا، جامع واحد يجمعكم. فمهما اختلفت أهواؤكم أنظاركم إلى آخره، الناس لا يختلفون، الناس لا يجتمعون على كل شيء، بالتأكيد يختلفون في أمور كثيرة، لكن مهما اختلفوا يجمعهم هذا الموسم المقدس، كما يجمعهم موسم الحج. هذا بذاته داعي كبير لهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم، أن يتناسوا خلافاتهم، أن يتفاهموا فيما بينهم. لكن هذه المنافع وغيرها من منافع أخرى اقتصادية أو غيرها مشروطة إنما تترتب، وخاصة المنفعة الروحية المعنوية الإيمانية، خاصة هذه المنفعة، وكذلك الوحدة، منفعة الوحدة إنما تترتب إذا كان حضور هذا الإنسان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، إذا كانت المشاركة لوجه الله. وإلا إذا ما كان إحياء الشعائر خالصا لوجه الله ربما يحدث العكس، كما قد ترى أحيانا جماعة يتفقون على مناسبة على مراسيم معينة لكن يوسوس لهم الوسواس الخناس، فيغري بعضهم بحب الرئاسة أو بالأنا أو ما شاكل ذلك، يدخله الرياء فيؤدي إلى تفرقتهم ويضرب بعضهم البعض الآخر. وهذه المنافع ليست مطلقة، هذه مشروطة بما لو كان العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو الفوز الكبير. أي شيء ترجو من الدنيا، أي شيء يرجو الإنسان أكبر من رضوان الله تبارك وتعالى، أكبر من الفوز بالجنة، أكبر من مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته في دار الخلد، أي عطاء دنيوي يعدل ذلك العطاء؟ هل تستحق الدنيا، زعامة الدنيا، رئاسة الدنيا، أن الإنسان يختلف مع إخوانه من أجل ماذا؟ من أجل أيام معدودة يتحمل الإنسان تبعتها وتذهب لذتها؟ كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما لعلي ونعيم يفنى، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. ما قيمة هذه الحياة؟ فكلما كانت النية خالصة لوجه الله، وكلما كان الإنسان يخدم لا لأجل شيء إلا لأجل رضوان الله تبارك وتعالى وكسب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار، وأن تترتب تلك المعنويات العالية من هذه المواسم الشريفة والمجالس المقدسة، هذا شرف كبير للإنسان. سمعت كلام الإمام الصادق عليه السلام قبل قليل يقول: إن خير الناس من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. الإنسان حضوره بذاته بيعة لله تعالى ولرسوله ولأهل البيت، خاصة في موسم عاشوراء، ونحن في هذا الموسم المقدس الشريف الذي مرت قرون وتعاقبت الدهور والأمة تلهج بذكر الحسين عليه السلام. السر في ذلك ما هو؟ العالم كله في مثل هذه الأيام يتساءل، خاصة بعد أن أصبح كل شيء مكشوفا بحمد الله تعالى. سابقا كان هناك تعتيم على هذه الشعائر، لكن الآن أصبح الإعلام ينقل لحظة بلحظة تفاعل العالم مع الحسين سلام الله عليه، سنويا يتجدد. وما عندك إلا الآن ظاهرة في أمم الكرة الأرضية بأسرها، ظاهرة أمة تحيي مناسبة سنويا بهذا الشكل كما يجري لأتباع أهل البيت عليهم السلام في إحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام. الآن الإعلام ما يخفي شيء، كل شيء موجود الآن أصبح معروضا. نعم، هل هناك ظاهرة خلدت في الضمير في الوجدان الإنساني بحيث تحيا بهذا الشكل سنويا على هذا المستوى؟ هل هناك ظاهرة، هل هناك مناسبة أخرى خلدت وقدست كما خلدت وقدست هذه المناسبة؟ وهذا فخر لأتباع أهل البيت ولمحبي أهل البيت، بل هنالك من هم من غير المسلمين حينما تمر أيام عاشوراء أيضا يعبرون عن احترامهم وتقديسهم لموقف الحسين عليه السلام. الموقف الحسيني موقف غير مقصور على طائفة معينة أو على أهل دين معين، وإنما هو موقف إنساني قبل كل شيء. الحسين عليه السلام صرخته كانت من أجل رفض الظلم، رفض القهر، رفض القمع، رفض التسلط بغير حق، رفض البغي. نفي الإمام الحسين تحرك من أجل إبطال الباطل وإحقاق الحق، تحرك من أجل المظلومين والمستضعفين. هذا الموقف موقف تقدس الإنسانية. الإمام الحسين عليه السلام لم يشهر السلاح من أجل سلطة أبدا، ولم يقل تعالوا اعطوني الحكم وإلا شهرت السيف بوجوهكم أبدا. هم حاولوا إجباره على بيعة ظالمة فرفض عليه السلام. وخشي على الأمة، خشي على الدين، على القيم والمبادئ. حركة الحسين دفاع عن حقوق الإنسان، عن العدل الذي تنشده الإنسانية، عن الأمن والسلم. الحسين عليه السلام لم يتوسل بالسيف لتحقيق مآرب سياسية نهائيا، هو ضحية الإرهاب، هو ضحية التطرف، هو ضحية الظلم والطغيان. أهل البيت طيلة حياتهم عليهم السلام ما توسلوا بالسيف أو بالقوة لفرض أنفسهم على الناس نهائيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة فاتحا، ورغم كل ما صنعوا به مع ذلك قال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء. هذا الخطاب لم يكن لخصوص من أسلم منهم، هذا الخطاب لكل أهل مكة، وأغلبهم كانوا يوم ذاك مشركين، مع ذلك قال اذهبوا أنتم الطلقاء. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما انتزع حقه بغير حق ماذا صنع الإمام عليه السلام؟ شهر السيف أبدا، قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاصة. الحسن عليه السلام حينما وصل إلى طريق مسدود مع معاوية ماذا صنع الإمام الحسن عليه السلام؟ وقع الهدنة من أجل حقن الدماء الزكية ليبرهن بذلك على أن أهل البيت ما عندهم طمع في سلطة أو في حكم أو في مكسب شخصي أبدا. الحسين على نفس المدرسة، على نفس المنهاج. قسم يقارن بين الحسن والحسين مقارنة خاطئة، لأن ما يعرف الموقف، حقيقة الموقف، فيتصور هو اختلاف في وجهات النظر. لا لا لا أبدا، لو كان الحسن بمكان الحسين لاستشهد كما استشهد الحسين، والحسين لو كان، لا نقول لو كان، هو كان مع الحسن سلام الله عليه وصالح مع الحسن، ولو امتد العمر بالحسن إلى عاشوراء لاستشهد في عاشوراء. أهل البيت نور واحد، أدوار مختلفة، لكن الملاك واحد، ولهذا كل منهم شارك بنوع من الجهاد. أمير المؤمنين شارك بنوع، الحسن بنوع، موسى بن جعفر سلام الله عليه أيضا بنوع، سجن الإمام الكاظم عليه السلام جهاد وموقف، وما تحمله الإمام الصادق سلام الله عليه يتعتع به 7 مرات إلى بلاط الحاكم آنذاك، وكان في بعض المرات يجر يسحب سحبا، تربط رقبته الشريفة بعمامته ويسحب سحبا إلى البلاط. كل واحد منهم قام بدور. الإمام السجاد عليه السلام ماذا جرى عليه؟ كل هذه الأدوار مجتمعة حفظت لنا خط أهل البيت الذي هو خط الإسلام الأصيل. ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. طبيعة الفاجعة وطبيعة الموقف، طبيعة الظلامة التي تجسدت يوم عاشوراء كانت منقطعة النظير. ولهذا أهل البيت عليهم السلام وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه كان يعبئ لهذه الحادثة. هذه الرواية تهز مجامع الإنسان حينما يقرأها، أنه الرسول كان يقول لأحد أصحابه وهو أنس بن نبيه الكاهلي، يقول له وقد رأى الحسين عليه السلام وهو صبي في حجر جده صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله يقبله ويبكي، فيسأله أنس فيقص عليه الرسول حديث كربلاء، قال إن ولدي هذا ستقتله عصابة من أمتي. الله، لا يهود ولا نصارى، إن ولدي هذا ستقتله عصابة من أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي في أرض كرب وبلاء، فمن شهده فلينصره. الله أكبر. فمن شهده فلينصره. الرسول هو يعبئ لهذه النهضة المقدسة وهو يبكي. أول من بكى، أول إنسان بكى الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأول ملك جبرائيل. جبرائيل حينما جاءه بتربة الحسين، بشيء من تربة كربلاء، وقدمها للنبي صلى الله عليه وآله، فسأله عنها فحدثه بحديث الحسين، فاستعبر بل انفجر باكيا. قدمها جبرائيل وهو يبكي، ورسول الله بكى، وبكى من حضر عنده من أصحابه كما يروي المحدثون. يعني أول مجلس عزاء قبل يوم كربلاء عقد، خطيبه رسول الله صلى الله عليه وآله، والمستمعون هم الصحابة. يوم لا نظير له في التاريخ، لا سيما وأن المستهدف لم يكن شخص الحسين عليه السلام، وإنما المستهدف هو الرسول والرسالة. الحسين بما يمثل من قيم أصيلة، بما يمثل الحسين عليه السلام من مبادئ الإسلام، بما يمثل من روح الإسلام، بما يمثل من الاستقامة المحمدية، بهذا استهدف الحسين عليه السلام. كان يخشى نظام يزيد وأزلام يزيد، كانوا يخشون من هذه الصرخة أنها إذا اتسعت أن تأتي على عروشهم، أن تقوض عروشهم، ولكنها قوضت عروشهم. وإن كان بالظاهر انتصروا لكنهم انكسروا، كما قال الشاعر: وكأن من قتلوك ودوا عكس ما صنعوه، لو عرفوا المدى المقصودا ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. الآن لمن التألق ولمن الشموخ في العالم؟ أين يزيد سوى لعنة من لعنات التاريخ؟ بينما الحسين عليه السلام يتلألأ ذكره على أفواه العالم، يشد العالم، يشد القلوب، يشد العقول، وستكون له الخاتمة أيضا حتى على مستوى الدولة، فإن دولة صاحب الأمر صلوات الله عليه هي ستكون الثمرة النهائية لدم الحسين عليه السلام. منذ سال ذلك الدم الطاهر على أرض الطف بقي يغلي ويغلي ويفور ويحرك ويستنهض، وحلقات تتلو الحلقات، ومقدمات تتلو المقدمات، إلى أن تتكلل بالدولة التي أخبر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقوم رجل من ولد هذا ويضع كفه الشريف على منكب الحسين، فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. لله أنت أبا عبد الله تطل علينا ذكراك، وأنت خالد في عقولنا وقلوبنا، تطل علينا ذكراك وأنت أنشودة على شفاهنا، تطل علينا ذكراك وأنت سلوة لنا. سيدي قطعت الأعناق وقطعت الأيدي والأرجل وسالت الدماء وقدمت التضحيات، والكل كان ينادي من أجلك يا حسين: لا ننساك يا حسين. سيدي ماذا صنعت بهذه الجموع وبهذه القلوب حتى صهرتها في بوتقة واحدة وعبأتها هذه التعبئة الفريدة، ثم عبأت القلوب ألما وحزنا يا جد؟ هكذا ورد في الزيارة المنسوبة لصاحب الأمر: يا جد لئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور، فلا أبكينك بدل الدموع دما ولا أندبنك صباحا ومساء. ما أدري، هذه عواطف الإمام المهدي عليه السلام وهو لم يكن حاضرا يوم عاشوراء. إذن ماذا تتصور حال زينب عليها السلام لما رأت هلال عاشوراء في السنة اللاحقة لقتل الحسين؟ يا خويا هل شهر عاشور وتجدد علي حزني؟ ترى ما شافت غير هذا الهلال، هلال واحد وماتت. بعد سنة مصرع الحسين عاشت هلال واحد العاشوراء، ثم قضت نحبها غريبة في الشام. يا خويا هل شهر عاشور وتجدد علي حزني؟ خويا وذكرت مصيبتك بالطاف او ما نال الدهر مني. خويا فقدت اخوتك لهم وكل ذاك الخدر كله، ما ظل عندي شيء يوم عاشوراء. خويا راح الخدر راح العيش وقلب انقطع رجوى، راح الراح خويا الراح راح وبعد وين القى؟ صار شنو صار غير الاح والولا؟ يا خويا والله فرقتك يا حسين خلت بالقلب خل. الله اكبر، كيف بقيت زينب عليها السلام بعد الحسين؟ لم تبق إلا سنة ونصف كما يذكر المؤرخون حتى فارقت الحياة لشدة ما ألم بها من الألم والهضم والحزن. وإن كانت وفاتها سلام الله عليها، بل شهادتها عليها السلام، كانت في الشام على الأصح. حضر عندها زوجها عبد الله بن جعفر واثنان من أولادها لما توفيت عليها السلام، ولكن الشيء المفجع هذا قيل أنها لما حضرتها الوفاة كانت تنظر في وجوه زوجها وأولادها ودموعها تتحادر على خديها. يسألها عبد الله بن جعفر: سيدتي أنا فداؤك، أمريني إذا كان هنالك شيء. قالت: حسين، أين الحسين؟ أين أبو الفضل العباس؟ تتمنى الأخت يا حسين تنعز بذر أخوته وتعيش مدلل بظلهم لما تدنى منيته. بس ام الخدر زينب يا زينب وهضمته، يا ويل فجع البين اخذ منها الحسن وحسين. ظلت بس تدير العين يا قلب زينب، كم قاسيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع. لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لانقلع. اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية الحسين وأهل بيته الطاهرين، وتقبل منا ومن السابعين والمؤسسين. بأحسن القبول. ونحن في مطلع هذا العام الحسيني المقدس، ونظرا لافتقادنا قبل أيام اثنين من الأعضاء البارزين المحترمين العزيزين من أعضاء هيئة هذه الحسينية المباركة، وهما الحاج محمد السالم والحاج إبراهيم جريدان، وبقية من فقدناهم خلال هذه الفترة الماضية من أعضاء هيئة هذه الحسينية كالمرحوم الحاج مهدي الحمد والمرحوم الحاج عبد الله الحمد والمرحوم أبو حسام السيافي وبقية خدام الحسين في هذه الحسينية الشريفة وفي بقية الحسينيات، جميع من خدم الحسين صلوات الله عليه، اللهم تغمدهم جميعا، تغمد من مات منهم برحمتك الواسعة، وأسكنهم الفسيح من جنتك، واحشرهم مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم وفقنا جميعا وجميع خدام الحسين أن نكتب في ديوان خدام الحسين. الناس تسمينا خدام الحسين، لكن المهم أن نكتب. نسأل الله عز وجل بلطفه ومنه وكرمه وبكرامة أبي عبد الله عليه السلام أن نكتب في من هو خادم الحسين. اللهم اجعلنا من خدام الحسين المقبولين. إلى أرواح هؤلاء الخدام، أرواحهم الشريفة، روح المرحوم حاج محمد السالم والمرحوم حاج إبراهيم جريدان والمرحوم حاج مهدي الحمد وحاج عبد الله الحمد والحاج أبو حسام السيافي وبقية من لم يحضرني أسماؤهم من خدام هذه الحسينية المباركة، وجميع خدام الحسين عليه السلام، وجميع من مات على حب الحسين عليه السلام. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم جميعا، أنتم أيضا خدام الحسين عليه السلام بما تبذلونه من أجل هذه المواسم المقدسة، إلى أرواح أمواتكم وأمواتنا، لا سيما والدينا والديكم وجميع من مات على حب أبي عبد الله عليه السلام، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.